سمعنا مناد ينادي وشوقا سمعنا مناد ينادي وشوقا سمعنا مناد ينادي وشوقا سمعنا مناد ينادي وشوقا سمعنا مناد ينادي من بين الجبال وشوقا للولد الصالح وشوقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فمن هنا كان مشروع الولد الصالح الذي يعني بغرس الأخلاق الإسلامية في نفوس الشباب، ويهدف إلى إيجاد الأجواء المناسبة لذلك، ويعني بتوثيق العلاقات الأسرية، ويحيي أجواء المجتمع الكويتي القديم المعروف ببساطته وتدينه. من أجل ذلك كان مشروع الولد الصالح سمعنا مناد ينادي من بين الجبال وشوقا للولد الصالح وشوقا للولد الصالح سمعنا مناد ينادي من بين الجبال وشوقا للولد الصالح وشوقا للولد الصالح تحية خالصة نهديها لكم من مشروع الولد الصالح من مشروع الولد الصالح تحية خالصة نهديها لكم مشروع الولد الصالح مشروع الولد الصالح سمعنا مناد ينادي من بين الجبال وشوقا للولد الصالح وشوقا للولد الصالح سمعنا مناد ينادي من بين الجبال للولد الصالح وشوقاً